يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مؤسسة تخرج أثاثها من كراس ونحوه ولا يستفاد منها، فهل لي أن أخذها؟ استأذن المسؤول، استأذن المسؤول إذا أذن لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت المسجد وكان الوقت إلا إن كان ملقاة في الزبالة أو في الشوارع ملقاة خذ منها، أما إذا كان ما ألقيت وإنما أخرجت ودمعت في مكان لا تأخذ منها شيء إلا بإذن المسؤول. نعم.